بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 40 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في أمثلة أخرى على التشبيه التمثيلي. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أعمالهم كرماد، أنا همسك الكاف، هي دي اللي هتفتح لي المجال. ليه؟ لأن الكاف هي أداة التشبيه، وأنا متفق من زمان أن الكاف بتيجي بين المشبه والمشبه به، غير كأن بتيجي في الأول. أعمالهم كرماد، يبقى الكاف ده هي هتفصل. ارجع لورا كده، هو مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، في هنا نوعين، الكافرين والأعمال. كرماد اشتدت به الريح، الرماد ده هوت مناظر لمين؟ للكافرين ولا للأعمال؟ أكيد الأعمال، لأن الريح هتشيل الأعمال، هو هتشيل الرماد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، خلاص يبقى الأعمال مثل الرماد، الأعمال هنا قبل الكاف، والرماد هنا هوت مرمي على الأرض. اشتدت به الريح في يوم عاصف، الريح جايه شايله الايه؟ الرماد دوت وطيرته. يبقى الريح ده هي قصادها ايه الناحيه الثانيه؟ الكافرين. معقوله الكافرين هيشبههم بالريح ازاي؟ ما لازم يكون في علاقه المشابهه. مثل الذين كفروا بربهم، المقصود كفرهم. الكفر هو اللي بياخد الاعمال ويطيرها، والريح هي اللي بتاخد الرماد وتطيره. ده جمال القرآن، لأن لازم يكون عندك سنس أو حاسة خطيرة في اللغة، بحيث أنك تقدر توائم بين الموضوع، لأن لا يمكن يشبه الكافرين بالرياح، لا، هو كفرهم هو اللي يشبه الرياح التي تزيل الأعمال. يبقى المشبه هنا هو شبه الكفر الذي يضيع الأعمال، والمشبه به بالريح التي تزيل الرماد. والكاف أداة التشبيه أو حرف التشبيه مذكور، وعندك بعد كده وجه الشبه، شيء يزيل شيئا، أهو الكفر يزيل الأعمال، طبقها الناحية التانية، الريح تزيل الرماد. يبقى في التشبيه غير الإفرادي حاجة اسمها التشبيه الضمني. التشبيه الضمني ده مهم جدا وظريف جدا، لأنه بيقول لك لازم يكون حكمة من الحكم أو مثل من الأمثال ينطبق على موقف معين. بمعنى آخر، لو جه الرجل بيسأل عن ابنه في المدرسة، فالابن دوت ضايع خالص، ما يعرف حاجة في العلم، فبيقول له المدرس: ايه الأخبار يعني؟ فبيقول له: والله الضرب في الميت حرام. هو لم يشبه الابن بالميت، هو الضرب في الميت حرام دي مقولة أو حكمة أو مثل ينطبق على الموقف ده هو. فبيقولوا تشبيه ضمني، يعني يفهم من مضمون الكلام. لما يقولك يفهم من مضمون الكلام، لازم يكون في دليل عليه، الموقف نفسه يلائم الحكاية ده. فما بقول في التشبيه الضمني فين المشبه، فين المشبه به، فين أداة، ما أقولش حاجة زي كده خالص. ده اسمه تشبيه ضمني، يفهم من مضمون الكلام، ينطبق على الحالة اللي بيحصل فيها الحدث. في بيت شعر يقولك: من يهن يسهل الهوان عليه، يعني اللي بيتزل او يرضى بالذل يبقى خلاص الذل بالنسبه له مفيش اشكال. ما لجرح بميت ايلامه، يعني ليس لجرح اذا جرحته لميت ليس له ايلام، ليس له الم عليه. ما هي دي زي الضرب في الميت حرام. فالانسان لما يكون الذل بالنسبه له عادي خالص، يبقى الجرح في الميت ما لجرح بميت ايلامه، حكمه من الحكم، مثل من الامثال، قول جميل جدا ينطبق على موقف الذل. يجي شعر يقول لك تاني: ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، انت عايز تنجح ولا تسلك الطريق بتاع النجاح. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، ان السفينة لا تجري على اليابس، اليابس اللي هي الارض، السفينة تجري على الماء. فبيقول له ان السفينة لا تجري على اليابس، يعني ده قول من الأقوال، حكمة من الحكم، مثل من الأمثال، حاجة جميلة جدا تنطبق على الإنسان الذي يرجو النجاة ولا يسلك مسالكها. يبقى ده تشبيه ضمني. من الأمثلة الظريفة برضو في التشبيه الضمني، يقول لك: اصبر على كيد الحسود، فإن صبرك قاتله. لغاية دلوقتي ما جابش التشبيه. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الله، حكمة جميلة. النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هي بالضبط تنطبق على الحسود والكيد وإنه عاوز يعمل فيك أي حاجة. ولذلك أن فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله تشبيه غير إفرادي، اسمه تشبيه ضمني، يفهم من مضمون الكلام. بقي جزء في التشبيه اسمه التشبيه المقلوب. بيقول التشبيه المقلوب احنا بنقول محمد كالأسد، احنا بناخد المشبه به هو القوي جدا جدا وننقل صفاته الى المشبه لتقوية المشبه. فبيقول لك التشبيه المقلوب انا ببالغ، ده انا بقول الأسد هو محمد، الأسد كمحمد، ياه، يعني انت بتعتبر ان صفات محمد كاملة وقوية جدا وعاوز تنقلها للأسد. طب الكلام ده بنستخدمه في حياتنا اليومية. اغنية باللهجة العامية يقول زي القمر، بيتكلم على المحبوبة فيقول زي القمر. زي القمر ده تشبيه عادي، يعني هي مثل القمر، يعني زي القمر. لا، ده القمر هو اللي يمكن زيها. تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب بغرض المبالغة، المبالغة. ودي جميل جدا في الاستخدام اللغوي للتشبيه. طب تشبيه مقلوب هيبقى ايه؟ الاسد كمحمد، الاسد مشبه ومحمد مشبه به. بقي اثر التشبيه في المعنى. اثر اي صورة في المعنى فيها حاجات ثوابت، اربعة ثوابت، واحدة فيها اربعة هختار منها واحد. يعني اولا الايجاز، البلاغة هي الايجاز. نقل المعنى اقوى من التعبير الحقيقي، اثارة الذهن وجذب الانتباه. تأتي بالمعنى مصحوبا بالدليل، خد بالك قوي. كل الناس تقريبا يقولك لا لا لا لا، ده تأتي بالمعنى مصحوبا بالدليل، ده في الكناية. في كل الصور البلاغية تأتي بالمعنى مصحوبا بالدليل. يعني يعني لما قلت محمد أسد وكان تشبيه بليغ، قلت لك ان الدليل الاستحالة، استحالة ان يكون محمد أسدا في الحقيقة. لما قلت لك يبتسم الزهر وكان استعارة مكنية شبه زهر بإنسان وحذف الإنسان وأتى بشيء من صفاته اللي هي الابتسام، ده الدليل عليها الاستحالة، استحالة أن يبتسم الزهر في الحقيقة. تأتي بالمعنى مصحوبا بالدليل، دي ليست خاصة بالكناية ولكن لجميع أنواع الصور الخيالية. أدي أربعة ثوابت، والخمسة بتتكون من أربع حاجات هاخد منها حاجة. إيه هي؟ يا إما التجسيم، يا إما التوضيح، يا إما المبالغة، يا إما التشخيص. التشخيص اللي هو التشبيه بالإنسان بشخص. التجسيم يعني حاجة معنوية بقت جسم قصادي، بودي قصادي. يعني أقول لك الأمانة كالسكر، السكر أنا شايفه، الأمانة ده معنوي، المعنوي بيحس اسمه التجسيم، أصبح جسم قصادي. ولذلك يقول لك إبرازه المعنوي في صورة حسية هو التجسيم، التجسيم. وبعدين التوضيح، الاثنين حسي، الاثنين حسي، محمد حسي والأسد حسي، أنا شايفه بوضحه. المبالغة، الاثنين معنوي. أو الحسي أعمله بالمعنوي إزاي؟ لو جه ولد صغير قال لي يعني إيه الأمانة؟ هقول له الأمانة ديت السكر كالأمانة، السكر كالأمانة. يعني أنت شايف إن الأمانة واضحة قوي قوي قوي، بتنقل لها مبالغة، مبالغة. بجيب الحسي وأشبهه بالمعنوي اللي أنا مش شايفه، يبقى دي مبالغة. أو الاثنين يكونوا معنوي. في القرآن يقول لك إيه؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. طلعوها اللي هو ثمرة شجرة الزقوم، انت لا شفت شجرة الزقوم اللي في النار ولا حاجة، ولا شفت الثمرة بتاعتها، كأنه رؤوس الشياطين، انت ما شفتش رؤوس الشياطين، ولكن بشبه معنوي بمعنوي كنوع من انواع المبالغة. بختار واحد من دولت مع الاربعة التانيين، يبقى ادي خمس حاجات في اثر الخيال في المعنى او فائدته في المعنى. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.